المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا إخبار عن حمده والثناء عليه بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال عموما، وعلى هذه المذكورات خصوصا، فحمد نفسه على خلقه السماوات والأرض الدالة على كمال قدرته وسعة علمه ورحمته وعموم حكمته وانفراده بالخلق والتدبير، وعلى جعله الظلمات والنور، وذلك شامل للحسي من ذلك كالليل والنهار والشمس والقمر، والمعنوي كظلمات الجهل والشك والشرك والمعصية والغفلة، ونور العلم والإيمان واليقين والطاعة. وهذا كله يدل دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق للعبادة وإخلاص الدين له. ومع هذا الدليل ووضوح البرهان، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به سواه، يسوونهم به في العبادة والتعظيم، مع أنهم لم يساووا الله في شيء من الكمال، وهم فقراء عاجزون ناقصون من كل وجه. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو الذي خلقكم من طين، وذلك بخلق مادتكم وأبيكم آدم عليه السلام، ثم قضى أجلا، أي ضرب لمدة إقامتكم في هذه الدار أجلا تتمتعون به وتمتحنون وتبتلون بما يرسل إليهم به رسله، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ويعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وأجل مسمى عنده، وهي الدار الآخرة التي ينتقل العباد إليها من هذه الدار، فيجازيهم بأعمالهم من خير وشر. ثم مع هذا البيان التام وقطع الحجة، أنتم تمترون، أي تشكون في وعد الله ووعيده ووقوع الجزاء يوم القيامة. وذكر الله الظلمات بالجمع لكثرة موادها وتنوع طرقها، ووحد النور لكون الصراط الموصلة إلى الله واحدة لا تعدد فيها، وهي الصراط المتضمنة للعلم بالحق والعمل به، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أي وهو المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض، فأهل السماء والأرض متعبدون لربهم خاضعون لعظمته مستكينون لعزته وجلاله، الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون. وهو تعالى يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فاحذروا معصيه وارغبوا في الأعمال التي تقربكم منه وتدنيكم من رحمته، واحذروا من كل عمل يبعدكم منه ومن رحمته. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هذا إخبار منه تعالى عن إعراض المشركين وشدة تكذيبهم وعداوتهم، وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى تحل بهم المثلات، فقال: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، الدالة على الحق دلالة قاطعة الداعية لهم إلى اتباعه وقبوله، إلا كانوا عنها معرضين، لا يلقون لها بالا ولا يصغون لها سمعا، قد انصرفت قلوبهم إلى غيرها وولوها أدبارهم. فقد كلموا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، والحق حقه أن يتبع ويشكر الله على تيسيره لهم وإتيانهم به، فقابلوه بضد ما يجب مقابلته به فاستحقوا العقاب الشديد. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي فسوف يرون ما استهزأوا به أنه الحق والصدق، ويبين الله للمكذبين كذبهم وافتراءهم، وكانوا يستهزئون بالبعث والجنة والنار. فإذا كان يوم القيامة قيل للمكذبين: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ثم أمرهم أن يعتبروا بالأمم السالفة فقال: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي كم تتابع إهلاكنا للأمم المكذبين، وأمهلناهم قبل ذلك الإهلاك بأن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهؤلاء من الأموال والبنين والرفاهية، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فينبت لهم بذلك ما شاء الله من زروع وثمار يتمتعون بها ويتناولون منها ما يشتهون، فلم يشكروا الله على نعمه بل أقبلوا على الشهوات وألهتهم أنواع اللذات، فجاءتهم رسلهم بالبينات فلم يصدقوها بل ردوها وكذبوها، فأهلكهم الله بذنوبهم وأنشأ من بعدهم قرنا آخرين. فهذه سنة الله ودأبه في الأمم السابقين واللاحقين، فاعتبروا بمن قص الله عليكم نبأهم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذا إخبار من الله لرسوله عن شدة عناد الكافرين، وأنهم ليس تكذيبهم لقصور فيما جئتهم به ولا لجهل منهم بذلك، وإنما ذلك ظلم وبغي لا حيلة لكم فيه. فقال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم وتيقنوه لقال الذين كفروا ظلما وعلوا إن هذا إلا سحر مبين. فأي بينة أعظم من هذه البينة، وهذا قولهم الشنيع فيها، حيث كابروا المحسوس الذي لا يمكن من له أدنى مسكة من عقل دفعه. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وقالوا أيضا تعنتا مبنيا على الجهل وعدم العلم بالمعقول، لولا أنزل عليه ملك، أي هل لا أنزل مع محمد ملك يعاونه ويساعده على ما هو عليه بزعمهم أنه بشر، وأن رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة. قال الله في بيان رحمته ولطفه بعباده حيث أرسل إليهم بشرا منهم يكون الإيمان بما جاء به عن علم وبصيرة وغيب، ولو أنزلنا ملكا برسالتنا لكان الإيمان لا يصدر عن معرفة بالحق، ولكان إيمانا بالشهادة الذي لا ينفع شيئا وحده، هذا إن آمنوا، والغالب أنهم لا يؤمنون بهذه الحالة، فإذا لم يؤمنوا قضي الأمر بتعجيل الهلاك عليهم وعدم إنظارهم، لأن هذه سنة الله في من طلب الآيات المقترحة فلم يؤمن بها، فإرسال الرسول البشري إليهم بالآيات البينات التي يعلم الله أنها أصلح للعباد وأرفق بهم مع إمهال الله للكافرين والمكذبين خير لهم وأنفع، فطلبهم لإنزال الملك شر لهم لو كانوا يعلمون. ومع ذلك فالملك لو أنزل عليهم وأرسل لم يطيقوا التلقي عنه ولا احتملوا ذلك ولا أطاقته قواهم الفانية. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأن الحكمة لا تقتضي سوى ذلك، وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي ولكان الأمر مختلطا عليهم وملبوسا، وذلك بسبب ما لبسوه على أنفسهم، فإنهم بنوا أمرهم على هذه القاعدة التي فيها اللبس وبها عدم بيان الحق، فلما جاءهم الحق بطرقه الصحيحة وقواعده التي هي قواعده لم يكن ذلك هداية لهم، إذا اهتدى بذلك غيرهم والذنب ذنبهم، حيث أغلقوا على أنفسهم باب الهدى وفتحوا أبواب الضلال. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يقول تعالى مسليا لرسوله ومصبرا ومتهددا أعداءه ومتوعدا، ولقد استهزئ برسل من قبلك، لما جاءوا أممهم بالبينات كذبوهم واستهزأوا بهم وبما جاءوا به، فأهلكهم الله بذلك الكفر والتكذيب ووفى لهم من العذاب أكمل نصيب. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، فاحذروا أيها المكذبون أن تستمروا على تكذيبكم فيصيبكم ما أصابهم، فإن شككتم في ذلك أو ارتبتم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين فسيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين فلن تجدوا إلا قوما مهلكين وأمما في المثلات تالفين قد أوحشت منهم المنازل وعدم من تلك الربوع كل متمتع بالسرور نازل أبادهم الملك الجبار وكان بناؤهم عبرة لأولي الأبصار وهذا السير المأمور به سير القلوب والأبدان الذي يتولد منه الاعتبار وأما مجرد النظر من غير اعتبار فإن ذلك لا يفيد شيئا.